والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح السيرة النبوية للإمام أبي الفتح ابن سيد الناس المسماة بنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا من ذكر نسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى ذكر مولده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، حيث يقول المؤلف: ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشره وقيل غير ذلك. وكانت قد حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وقيل غير ذلك. وليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. مولده صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين هذا أمر مما لا شك فيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه. فربط صيامه صلى الله عليه وسلم صيام ذلك اليوم بالشكر على ولادته بأبيه وأمي في ذلك اليوم، هذا أمر لا شك فيه. ثم اختلفوا بعد ذلك في مولده في الشهر، لكن اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الأشرم الحبشي ملك اليمن، غزا فيه الكعبة وأراد أن يدمرها لكونه كان نصرانيا، وكان العرب يقصدون الكعبة، فبنى لهم كنيسة في صنعاء سماها الكعبة اليمانية وتسمى كنيسة القليس، وزينها وجعلها يعني بشكل جذاب، وأمر العرب أن يحجوا إليها. فقام رجل كناني يعني من بني كنانة وتغوط فيها ولطخ جدرانها، فغضب أبرهة لذلك غضبا شديدا وأقسم ليحطمن الكعبة. وفعلا أخذ الفيلة وقصد بها مكة، إلا أن الفيل الكبير الذي كان يركبه برك عند دخول مكة ورفض أن يدخل. ثم كان ما كان مما قصه الله عز وجل علينا في سورة الفيل، حيث يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وحمى بيته الحرام، مع أن أهل مكة في ذلك الوقت كانوا مشركين، وكان أبرهة ومن معه من الحبشة نصارى أهل كتاب، فكيف نصر الله المشركين على أهل الكتاب؟ هذه تعتبر من إرهاصات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، من إرهاصاته، يعني بمعنى أن هذا الحدث العظيم الذي تناقله أهل الجزيرة العربية كلها العرب جميعا وتسامع به، هذا الحدث يلفت النظر إلى هذه البقعة بأنها بقعة عظيمة وأنه سيحدث فيها قريبا أمر عظيم. فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولد في هذه السنة، وهي التي توافق 22 أو 22 من شهر أبريل نيسان عام 71 و500 من الميلاد، واختلف العلماء في يوم مولده بالضبط من شهر ربيع الأول، يعني بعد أن اتفق أغلبهم على أنه في ربيع الأول اختلفوا على عدة أقوال، لكن أقوى الأقوال أنه في العاشر. وحرر بعض المعاصرين ذلك باليوم التاسع، ومنهم من قال الثامن، وهذه تختلف على حسب رؤية الشهر. وإن كان المشهور عند كثير من الناس أنه في الثاني عشر، ولكنه حقيقة من الناحية العلمية لا يثبت، من الناحية العلمية لا يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في الثاني عشر. أما أنه صلى الله عليه وسلم ولد، يعني أن أمه حملت به في أيام تشريق عند الجمرة الوسطى، يعني هذا قد قيل الله أعلم، لكنه صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين في التاسع من ربيع الأول على القول الذي حرره العديد من العلماء. وقد روى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ما يقارب ذلك. هذا هو الثابت، أنه صلى الله عليه وسلم رأت أمه كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. وأما اضطراب إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة منه وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 عام وبحيرة الساوى وهي في فارس التي غاضت، كل هذه الأحداث يذكرها علماء السيرة رحمهم الله، لكنها لا تثبت من الناحية العلمية، يعني من ناحية الإسناد لا تثبت. قد يعني هذا لا يدل على أنها لم تحدث، لكن من ناحية الإسناد هذا لم يثبت. فلنفرق بين كون الشيء لم يحدث قط وبين كونه من ناحية الإسناد لم يحدث. لكن لو أن شيئا عظيما مثل هذا تتوافر الهمم على نقله، ونقرأ في تواريخ الدول أنه لم يحدث، ثم نقرأ بأسانيد غير صحيحة، أسانيد ضعيفة بأنه حدث، فهذا دليل على أنه قد يكون من زياداته. يعني الناس تعرف، العظماء الناس تخترع لهم بعض الأمور الغريبة العجيبة. وأنا لا يعجبني أن أكثر من ذكر العجائب في السيرة النبوية إلا ما كان ثابتا بدليل لا شك فيه. لماذا؟ حتى لا يتصور الناس أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها معجزات، فيتصور الإنسان أن هذه السيرة غير قابلة للتطبيق، لأن هذا رسول الله والتشبه به صلى الله عليه وسلم مستحيل. لكن هذا غير صحيح، بل مطلوب منا أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به، لأنه بشر، يعني كما قال الناظم: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فهو صلى الله عليه وسلم بشر لكنه ليس كالبشر، وذلك كالياقوت بين الأحجار، فالياقوت حجر لكنه حجر نفيس. فهكذا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأرضعته عليه الصلاة والسلام حريمة بنت أبي ذؤيب الهذلية. لا، هي ليست هذلية، هذا خطأ، وقد رد الناس على هذا الخطأ من هذا الإمام الجليل، وأجل من لا يسهو، ولعله اختلط عليه أن هذه المنطقة ما بين الطائف ومكة فيها قبيلة هذيل وفيها بنو سعد بن بكر، وبنو سعد بن بكر بن هوازن هؤلاء فرع من هوازن، أما هذيل فهذه بعيدة لا علاقة لها ببني سعد ولا بني بكر الذين هم من العرب العدنانية، ويلتقون في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب. ليسوا بعيدين يعني. فثقيف وبنو سعد وهوازن كلهم يجمعهم جد واحد، لكن بنو سعد بن بكر وبقية هوازن يعتبرون أعرابا بدوا، بخلاف ثقيف التي استوطنت الطائف وحصنتها وأصبحت متمدنة متحضرة فأصبحوا أهل حضر. هذا الفرق بين، وهو يشبه الفرق بين بني كنانة كبني ليث وبني مدلج وغيرهم من فروع بني كنانة، وكقريش التي أصبحت متمدنة تسكن مكة حيث جمعها فيها قصي بن كلاب كما ذكرنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة السعدية وليست الهذلية. وعندما شق صدره وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر رواه مسلم في صحيحه. وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب، وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، فلما كبر صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها زيد بن حارثة. طيب باختصار، أنا لا أريد أن يكون الدرس مفصلا، لأنه إن شاء الله لعلنا إن شاء الله، يعني أنا في النية عندي دروس أخرى في السيرة أريد أن أدرسها، ولعل الله ييسر أن نتدارسها معا، كتدريس قرة الأبصار للإمام اللمطي، وكتدريس نظم المغازي للبدوي، هذه كلها في يعني في مخططاتي. فإذن هذه مقدمة، لا أريد أن أذكر التفاصيل وأدقق وأذكر في الروايات، إنما أتكلم من فيض الخاطر حتى نمر عليها كلها، ثم بعد ذلك يتيسر شرح مفصل بحسب منظومة أو كتاب آخر. فباختصار شديد، حليمة السعدية جاءت هي وعدة فتيات من وعدة نساء من بني سعد بن بكر، وكانت عادة العرب أنهم عادة أهل مكة بالخصوص أنهم يرضعون أبنائهم في البادية حتى يشبوا على القوة والفصاحة، حيث إن البادية بقيت على الفطرة بخلاف مكة يأتيها يعني الناس من جميع الأصقاع، فيعني تتأثر وتتأثر الصحة وتتأثر يعني قد تتأثر حتى الفصاحة وما إلى ذلك. فلذلك تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بني بكر ابن سعد، حيث جاءت حليمة فأخذ الجميع أطفالا إلا حليمة، لم تجد إلا يتيما لعبد المطلب، فاستنكفت في الأول أن تأخذه مخافة أن لا يكون عند أهله شيء يعطونها إياه، لكن بعد ذلك حياء من أن ترجع من غير ولد معها أخذت هذا الغلام الذي هو الحيمون صلى الله عليه وسلم، أخذته معها، فإذا بها تجري أتانها التي كانت ضعيفة هزيلة وتسبق أتنا أصحابها، والأتان هي أنثى الحمار. ثم لما وصلت إلى خيمتها إذا بمكانها الذي كان ممحلا أصبح مربعا، وكان لهم شارف يعني ناقة كبيرة لا تكاد تعطي حليبا، وإذا بها تمتلئ بالحليب، وإذا بالشياه التي كانت هناك كلها تمتلئ وتصبح مليئة، فشربوا وأكلوا وتنعموا تلك الليلة، ونام الأطفال شباعا بعد أن كانوا لا ينامون إلا جياعا. فقال لها زوجها، قال لها زوج حليمة السعدية، لقد جئتنا بنسمة مباركة. وهكذا الأمر. فهو بعد أن مرت سنتان من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، أرجعته حليمة وطلبت من أمه السيدة، من أمه السيدة آمنة، بأن تبقيه سنتين أخرين لأن أحبت. فبقي سنة وإذا به يأتيه ملائكة معهم جبريل وملكان آخران، فيشقون صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ويستخرجون منه علقة سوداء ويقول هذا حظ الشيطان منه، ثم يغسلونه في طست من ذهب بماء جليل ويملؤون قلبه حكمة ويزينونه بأمتي، فإذا به يزن الأمة كلها صلوات ربي وسلامه. فبعد ذلك لأموا ذلك المكان ورجع منتقع اللون إلى أمه من الرضاع، فخشيت عليه وكان أخوه يلعب معه، فجاء يجري إلى أمه وقال إن قوما جاءوا إلى أخي محمد ففعلوا فيه كيت وكيت، ففزعت من ذلك، خشيت أن يكون ذلك شياطين أو ما إلى ذلك، وقررت أن ترجع إلى أمه. فلما رجعت إلى أمي قالت ما الذي أعجلك به وقد كنت تريدين أن تبكيه عندك؟ قالت لا لم أرى شيئا. ثم إنها بعد أن أكدت عليها قالت نعم حدث له كيت وكيت، فخشيت عليه. فقالت لها أبدا أبدا، إن ابني هذا سيكون منه وسيكون، فلا تخافي عليه. وقالت إنها رأت عند ولادته أمرا عجبا، فلذلك تفاءلت بأنه سيكون منه شيء عظيم صلوات ربه وسلامه. وهكذا كان يعني، ثم بقي صلى الله عليه وسلم مع أمه. أما ثويبة الأسلمية فكانت جارية أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد العزة، يسمى عبد العزة ابن عبد المطلب. وأبو لهب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فرح وأعتق من وأعتق لذلك بعض عبيده، وأيضا كلف ثويبة هذه بإرضاعه تلك الأيام قبل أن تأتيه المرضعة المخصصة للرضاع وهي حليمة. وأرضعت ثويبة أيضا حمزة بن عبد المطلب الذي ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حمزة رضي الله عنه كان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، مع أنه عمه ليس شقيقا لكنه عمه. أما أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها فقد أسلمت، حتى حليمة السعدية على القول المشهور أنها قد أسلمت أيضا في آخر سنها، وأسلمت أخته من الرضاع الشيماء. أما ثويبة ليس لدي معلومات عنها. أم أيمن بركة الحبشية كانت من الحبشة سوداء اللون، وهي التي كفلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه بعد أن كانت راجعة به من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويعظمها ويقول هذه أمي بعد أمي. وفعلا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد ابن حارثة، وولدت له أسامة ابن زيد، وكانت قبل ذلك متزوجة من رجل آخر ولدت منه أيمن، ولذلك تلقب بأم أيمن. وأيمن هذا كان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، في غزوة حنين عندما انفض الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم معه إلا عدد قليل جدا معدودين على الأصابع، فكان منهم أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنه. أظنه استشهد، أيمن بن أبي عبيد، أظن أيمن بن عبيد أو ابن أبي عبيد، أظنه استشهد في هذه الواقعة رضي الله عنه. وكان ورثها من أبيه، فلما كبر اعتقى وزوج زيد بن حارثة. نعم وذاك زوج زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وكان زيد بن حارثة يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة يلقب بالحب بن الحب، وأسامة في نفس السن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من عمري 18 عاما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا جريئا صنديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. نشأته صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وقيل ولو شهران، وقيل 7، وقيل مات أبوه ولو 28 شهرا، هذه أقوال ضعيفة. والقول الصواب أنه صلى الله عليه وسلم توفي وأبوه وهو حمل، وهو لا زال حملا في بطن أمه. وهذا ما جزم به ابن إسحاق ورجحه الواقدي وابن سعد والبلاذري وصححه الإمام الذهبي رحمه الله، وهو المشهور الذي عليه جمهور أهل السير، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، فلذلك هو الصواب. يعني الأقوال الأخرى كلها أقوال ضعيفة. وكان أبوه صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى المدينة ليمتار تمرا، يعني يأتي بالتمر، المدينة فيها التمر، فنزل عند أخواله، هم حقيقة ليسوا أخواله المباشرين، هم أخوال جده، هم بنو النجار. فمدينة كان فيها الوباء، كل من يدخلها يصاب بالوباء، أو جل من يدخلها يصاب بالوباء، وهذا الوباء بقي فيها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب وباؤها إلى الجحفة، فذهب إلى الجحفة وارتاحوا منه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عجوز شمطاء سوداء تصرخ، فخرجت من المدينة وانتهوا من شر هذا الوباء. توفي عبد الله ابن عبد المطلب ودفن في المدينة، دفن في المدينة، وأنا أذكر أن بيت جدي في المدينة، حيث هاجر من المغرب إلى المدينة حتى لا يقع تحت حكم النصارى، فكان بيته قرب قبر عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت أنا رأيته وأنا صغير، والآن دخل في توسعة في الحرم، دخل في توسعة الحرم النبوي. أقول ثم فولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم بقي مع أمه، فذهبت أمه لتزور قبر زوجها وتستذكره في المدينة، وأصابها الوباء أيضا. وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: وماتت أمه وابنه 4 سنين، وقيل 6 سنوات، وهو الصواب. الصواب والراجح من أقوال أهل السيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفيت أمه وله من العمر 6 سنوات، هذا هو الذي رجحه جمع من المحققين. فتوفيت في الأبواء وهي قرية قريبة من المدينة، فرجعت به أم أيمن لوحدهما لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فرجعت به إلى جده عبد المطلب، وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، فرق له رقة شديدة نظرا لوفاة والديه، لأنه طفل صغير، فكان لا يقبل لأحد أن يجلس مكانه قرب الكعبة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. يأتي محمد الطفل فيجلس فيقول: لا لا لا، هذا مكانه جدك. يقول: لا، أتركه ابني، فإن له شأنا. كان يتفرس فيه أن له شأنا صلى الله عليه وسلم. ثم توفي، قال: فلما بلغ 8 سنين و2 شهر و10 أيام توفي جده عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. لما كان عبد المطلب في السياق في الموت، أوصى أبا طالب بابن أخيه، وأبو طالب واسمه عبد مناف كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله كان أحب أبناء عبد المطلب إليه صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عبد المطلب كان أحب أبناء إليه، ويسمى الذبيح الثاني، واشتهر بالسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، لكن هذا لا يثبت هذا الحديث، لكنه حقيقي صحيح، لأن عبد المطلب كان قد نذر أن يذبح أحد أبنائه إذا بلغ من العمر، إذا بلغ له 10 أبناء رجالا يعينونه، فوقعت القرعة على عبد الله، لكن قريش منعته من هذا الفعل، وفداه الله ب100 جمل، وأصبح ذلك هو الأضحية، هو أصبح وذية أي قتيل، كما أن الكبش أصبح فدية نذبحها في كل عيد أضحى، فدى الله عز وجل به الذبيح الأول وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: ولما بلغ 12 سنة و2 شهر و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب، فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجد في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب: لئن قدمتم به الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه منهم. هذه القصة قصة سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام عندما كان من العمر 12 عاما، عندما كان له من العمر 12 عاما. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب عمه في رحلة الصيف والشتاء معروفة لدى قريش، كان لديهم رحلتان ذكرهم الله عز وجل في الكتاب الكريم في قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذهب أبو الطالب ليتاجر في الشام، فأخذ يعني بثوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبكي، قلت تتركني لمن وكذا، فرق له وقال تعال معي تذهب معي إلى الشام. فذكروا أنه لما وصل إلى مدينة بصرة وهي من قرى أو مدن حوران الشهيرة، والنسبة إليها البصراوي وليس البصرة، البصرة في العراق، بصرة في الشام، تمر بها في طريقك من عمان إلى دمشق، مررنا بها، تمر بأذرعات وهي تسمى الآن عندهم درعة واسمها الحقيقي أذرعات، ثم تمر بقرى نوى التي من الإمام النووي، وإزرع التي من الإمام الزرعي ابن قيم الجوزية، وبصرة والتي من الإمام ابن كثير البصروي، وهكذا هذه قرى حوران كانت قد أخرجت لنا علماء كبارا أئمة، حتى أذرعات أخرجت أحد أئمة الشافعية الإمام الأذرعي أو الأذرعي، وهكذا فهذه القرى كلها قد أخرجت لنا علماء أئمة. فبصرة هذه كان فيها راهب يسمى جرجيس ويلقب ببحيرة، وهو باللغة السريانية وهي فرع عن الآرامية تعني العالم المتبحر، بحيرة، وكان راهبا في تلك المنطقة، له دير يتعبد فيه، راهب نصراني. فنزل فإذا به يقول هذا الكلام الذي سمعتموه الآن. هذه القصة الحقيقة فيها روايات كثيرة وطرقها ورواياتها ضعيفة منكرة، وأمثلها ما رواه الترمذي في سننه، وهو على أنه أفضل يعني وأقرب الأسانيد إلى الصحة، فيه نكارة لأن فيه ذكر أبي بكر وفيه ذكر بلال، وأبو بكر يعني في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال أين هو بلال في ذلك الوقت؟ لم يكن موجودا أصلا. فلذلك يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن هذه القصة لا تثبت، إنها نوع من حتى إنه يعني عدها من نوع من الخرافات أو من القصص التي يرويها الناس ولا أصل لها. وكذلك قال من المعاصرين أبو الحسن الندوي رحمه الله في سيرته إنه لولا شهرة هذه القصة ما أوردها أصلا في كتابه. وأنا حقيقة ما يمكنني أن أقول، يمكنني أن أقول إن هذه القصة قد يكون لها أصل، لكن بهذه الطريقة هذا مستبعد جدا، لأن هذا الرجل بحيرة إذا كان قد قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمكن للعرب لقريش أن تتذكر هذه القصة، تقول يا جماعة، أو على الأقل أبو طالب يقول يا جماعة ألم يخبرنا بحيرة بهذا الأمر ومحمد لا زال طفلا صغيرا، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وهذا كلام الإمام الذهبي يقول لماذا لم يذكر هذا الكلام أي أحد، ثم يعني قول بأن اليهود سيقتلون، لماذا يقتلون اليهود؟ ألم يكن اليهود أيضا ينتظرون نبيا وكانوا يهددون أهل المدينة أهل يثرب ويقول لقد أضلنا زمان نبي وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم؟ إذن يعني كيف، لماذا يقتلون، لماذا سيقتله اليهود ولديهم من البشارات في كتبهم ما لدى النصارى، بل النصارى يعتمدون على كتب اليهود، أن النصارى كتبهم هي كتب اليهود، فكيف يقول أن اليهود سيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة وفي بعض الروايات أن جماعة جاءوا يبحثون عنه فانصرف، وفي بعض الروايات أن الروم جاءوا يبحثون عنه فانصرف، حقيقة يعني أشبه من القصص الخرافية، لا تثبت، لا تثبت. حتى الشيخ الألباني رحمه الله صحح القصة وثم قال فيها ألفاظ منكرة، كأنه صحح القصة بغير تلك الألفاظ المنكرة. وكيف يكون هذا؟ هو تلك الألفاظ هي جزء من القصة، كيف يخرج تلك الألفاظ من القصة؟ إلا أن نقول القصة قد يكون لها أصل، بمعنى أنه حدث شيء من هذا، جاء بحير أكرمهم، تفرس شيئا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون، الله أعلم، كما تفرست أمه وكما تفرس جده، يعني كلهم تفاءلوا وتفرسوا وقالوا قد يكون بحيرا هذا من العباد الصالحين الذين تفرسوا فعلا فيه أنه سيكون له شأن، لكن بالتفصيل بهذه القصة الله أعلم. قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة الله قبل أن يتزوجها. طيب، هو اختصر مرحلة عمر النبي صلى الله عليه وسلم من 12 عاما إلى أن قفز إلى 25 عاما. كيف؟ يعني أن الـ الـ الـ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح شابا بالغا أراد أن يكفي عمه، لأن عمه كان فقيرا، فأراد أن يساعده، فجعل فأصبح يرعى غنما لأهل مكة على قراريط يعطونه إياه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يأخذ منهم مقابل عمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما كبر أكبر من ذلك وجد امرأة غنية جليلة القدر تسمى خديجة بنت خويلد من بني أسد، أسد قريش، فقرر أن يعمل معها، يعني معنى أنه يذهب إلى بتجارتها إلى الشام وكذا ويتقاسمان الربح. وهكذا كان، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل معها جاءت إليها صديقتها نفيسة بنت منيا وقالت لها إن هذا الشاب لن تجد أفضل منه، ولذلك أقترح عليك أن تتزوجي، ففعلا عرضت نفسها عليه وتزوجته، مع أنها كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وولدت لهما أبناء، لكنهما ماتا يعني وبقي الأبناء، فقررت أن تتزوج من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وكانت أكبر منه سنا، هل كان لها من العمر 40 عاما كما هو مشهور؟ هذه رواية الواقدي، ورواية ابن إسحاق أنه كان لها 28 عاما. العجيب أن الرواية التي رواها الواقدي وهو أضعف من ابن إسحاق اشتهرت شهرة عظيمة، والرواية التي ذكر ابن إسحاق لم تشتهر، لذلك الناس كلهم كان يحكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من عمر 25 عاما، وكان لخديجة 40 عاما، يحكون هذه القصة كأنها مسلمة وردت في الأسانيد الصحيح، وهذا غير صحيح، كلاهما لم يرد بإسناد صحيح كلاهما، لكن ابن إسحاق أوثق من الواقدي. وكون المرأة في 28 من عمرها أقرب من أن تكون في 40 حتى تلد ويكون لها وتلد بالنبي صلى الله عليه وسلم 6 أبناء، يعني هذا الأقرب أن تكون يعني لا زالت يعني دون 30، هذا الأقرب، الله تبارك وتعالى أعلم، هذا هو الذي يمكنني أن أقوله هنا. عموما يقول فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، راهب مرة أخرى، فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، يعني كيف لم يجلس تحتها إلا نبي؟ وكان ميسرة يقول إذا كانت الهاجرة والشد الحر نزل ملكان من السماء أنظرهما يظلانه. وكل هذا لم يرد بإسناد صحيح، بل هذه يعني قصص لا تصح بحال من الأحوال. لكن أعجبت خديجة بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه وبشخصيته، أما هذه المعجزات الغريبة فلا يكاد يصح منها شيء. وهذا قصة الراهب الثاني أيضا لا معنى لها، كيف لم يجد تحت هذه الشجرة إلا نبي؟ وما الذي أدراه بهذا؟ ولذلك رد هذا العلماء وردوا هذا الكلام. طيب، طيب إذا يعني أنا قلت لكم إن الإكثار من مثل القصص العجيبة والمعجزات يعني مما يضعف ثقة الناس أو يضعف تأثر الناس بالسيرة النبوية. السيرة يجب أن تكون سيرة بشرية لا سيرة خرافية. وقد أكثر العلماء مع الأسف في القرون المتأخرة من ذكر مثل هذه الأمور، ويعني اختلطت الخرافة بالحقيقة عند كثير من الناس، ليس فقط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في سير الصالحين أدخلوا كثيرا مما يسمى بكرامات، وما هي بكرامات إنما هي قصص مفتعلة لا أساس لها. فلذلك لا يمكن الإنسان أن يتأثر بسيرة نبي أو صالح من الصالحين أو عالم من العلماء إلا أن يراها سيرة بشرية يمكن الاقتداء بها. طيب، قال ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة وشهران و10 أيام، وكلا غير ذلك. نعم كلا غير ذلك. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم لم يذكر سن السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو ما ذكرته لكم الآن. قال ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قصة مشهورة، وهو أن السيل ضرب الكعبة، وهي قصة صحيحة، ضرب السيل الكعبة تضاعفت أركانها، فقررت قريش أن تهدمها وتعيدها من جديد، تعيد بناءها من جديد، وقالوا لن ندخل فيها أي مال حرام، فلم يدخلوا فيها مال ربا ولا بغي ولا كهانة ولا ما إلا ذلك، أدخلوا فيها فقط المال الحلال. وفعلا شرعوا أرادوا أن يحطموها، فجاء الوليد بن مغيرة ورأى الناس جميعا قد تراجعوا وخافوا، قالوا نهدمها ثم يأتينا الطير الأبابيل كما حدث منذ سنوات، لا نحن لسنا مستعدين لمثل هذا البلاء. فقام الوليد بن مغيرة وقال يا رب لن تراع، نحن لا نقصد أن نؤذيك أو نؤذي بيتك، نحن نريد أن نعيد بناءه من جديد. فقام يحطم والناس تراجعت إلى وراء تنتظر ماذا سيحدث له، فلم يحدث له شيء، فتشجعوا ووصلوا إلى أساسات إبراهيم عليه السلام فأعادوا بناءه من جديد. فلما وصلوا إلى الحجر الأسود توقفوا وتصارعوا، وقال كل قبيلة أراد من فروع قريش أرادوا أن ينالوا هذا المجد، حتى إنهم تعاقدوا وتعاهدوا على القتال. ثم جاء عبد الله بن أبي أمية المخزومي والد هند بنت لا جاء أبو أمية بن المغيرة المخزومي والد هند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين، فقال يا جماعة يعني لا معنى لهذا الصراع، لكن نحكم أول داخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب في 35 من عمره، فقالوا هذا الأمين، رضينا هذا الأمين، قالوا يا محمد أنت الأمين وكذا احكم بيننا. فحكم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ قطعة من القماش كبيرة وتأخذ بطرف هذه القطعة كل طائفة من قريش كل قبيلة، ويضع الحجر الأسود فيه، ثم يقبل جميعا إلى موطن الحجر الأسود، أخذ بيده الشريف صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، وبذلك حل هذه الإشكالية العظيمة وحصلت البركة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم عندما وضع بيده الشريفة الحجر الأسود في مكانه. هذا كان بعد زواجه في 35 من عمره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما، طبعا عندما نتحدث عن 40 سنة هنا نتحدث عن السنوات القمرية. انتبهوا انتبهوا، في دين الله عز وجل لا اعتبار إلا بالسنوات القمرية. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر 12 شهرا هي القمرية، والأشهر الحرم هي القمرية، وهي كذلك في كتاب الله عز وجل. أما السنوات الشمسية فلا اعتبار لها، ليست مما يؤرخ ولا يعده ولا يحسب به دين الله عز وجل. وكذلك في الشرائع السابقة، الشريعة الموسوية وغيرها، كانوا يعتمدون على القمر والهلال. فما حدث في الناس اليوم من الرجوع إلى الحساب الشمسي هو مما ورثناه عن الروم، ورثه النصارى عن الروم، والنصارى تركوا الشريعة الموسوية وتركوا ما جاءتهم به الأنبياء وتابعوا الروم في أشهرهم وفي تواريخهم وما إلى ذلك، فخلطوا الحق بالباطل. ولما احتل النصارى بلاد المسلمين في القرن الماضي بدأ المسلمون يؤرخون بتواريخهم وتناسوا التاريخ الإسلامي، حتى إن الجيل الجديد ما عاد يعرف أسماء الأشهر العربية ولا السنوات الهجرية وما إلى ذلك. حتى المتدينون، حتى أهل السنة، تجد الكثير منهم لا يعرف هذه الأمور ولا يؤرخ بها أصلا. يقول في سنة 2000 وكذا، في سنة 1900 وكذا، في سنة كذا وكذا. والطامة الكبرى أننا وجدنا كثيرا من الناس يؤرخون حتى للأشهر، حتى للتاريخ الإسلامي، الأحداث وما إلى ذلك بالتواريخ الميلادية، وهذا موذر بضياع التاريخ الإسلامي، ضياع الجيل الجديد لا يعرف التاريخ الإسلامي. عندما نتحدث عن تواريخ تقول توفي الإمام مالك 179 مثلا، توفي الإمام أبو حنيفة 150، توفي الإمام أحمد 241، هذه كلها تواريخ هجرية. توفي وهكذا تذكر العالم الفلاني توفي كانت سنة كذا وقامت الدولة الفلانية سنة كذا إلى آخره. لا، أصبحوا يؤرخون تاريخ النصارى، حتى إنه لا يقولون ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 500، سنة 71 و 500، وكانت غزوة بدر مثلا سنة 22 و 600، وكانت غزوة. هذه مصيبة، هذه مصيبة، لأن هذا يجعل التاريخ الإسلامي لا تاريخ لدينا. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، لا تؤرخوا إلا بالتاريخ الإسلامي، وإن كنتم ولا بد فاعلين فقدموا التاريخ الإسلامي واجعلوا بجواره التاريخ النصراني حتى لا يضيع الناس. طيب، ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم سنة 40 سنة ويوما، وهي بالتاريخ الهجري وإلا بالتاريخ الميلادي كان له، يعني بالتاريخ الشمسي كان من عمره 39 عاما، 39 عاما، ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء فقال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين، وكان مبدأ النبوة يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول. طيب قفز على كثير من الأحداث هنا، لكن سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه في السنوات الأخيرة قبيل بعثته، حبب إليه الخلاء، الخلوة بالله عز وجل، فكان يختلي في غار حراء، وهو غار في جبل النور. رأيته إذا كنت قادما من جدة إلى مكة ترى الجبل من بعيد، جبل النور في غار حراء، والغار معروف إلى الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويبقى في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يناجي ربه ويفكر وكذا، وكره إليه صلى الله عليه وسلم كل ما هو من عادات مشركي قومه. فكان يكره الأصنام ويكره الأوثان ويكره ما ولا يأكل ما ذبح على النصب إلى غير ذلك من الأمور. كان يرى هذه الأمور أمورا قبيحة يكرهها صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك كانت أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحضر له الطعام، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم يأتي بالطعام ثم يرجع ثانية، إلى أن حدثت هذه الحادثة ففزع صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما ولم يدري ما هذا الأمر، وخشي على نفسه، فجاء نزل يرجف ترجف بوادره خوفا على نفسه، فأخذ يقول زملون زملون دثروني دثروني. فجاءت أمنا خديجة رضي الله عنها وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ولكن تعال نسأل ابن عمي ورقة ابن نوح، وكان رجلا تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب العبراني ويكتب به ما شاء، يكتب بالعربية، كان يترجم الكتاب المقدس إلى العربية ويقرأه ويترجمه، فكان يعرف يعني النبوات وما إلى ذلك. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ليتني فيها إذ يخرجك قومك ليتني أكون فيها جذعا. قال ومخرجيهم، قال لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي، يعني أنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به من النبوة ومن الهدى ومن الحق إلا عاداه قومه وأذوه وأخرجوه، وهذه سنة الله في الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. ثم فتر الوحي قليلا إلى أن اشتد بعد ذلك، وكانت فترة 3 سنوات دعوة سرية، ثم قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة أمام الخلق جميعا، وعندئذ باشرته قريش بالرد والأذية لأصحابه. فحدث ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.